بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 43 من آيات سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، يعني أنكرت العرب أو أنكر من أنكر منهم، يعني كما هو معلوم من العرب من آمن به عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأنكرت العرب يعني من، جملة الثانية تفسير للأولى، يعني أنكر من أنكر منه. وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، يعني قالوا: لماذا لم يرسل الله تعالى ملكا من عنده، لماذا أرسل بشرا؟ فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: يعني أهل الكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتوا، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قال: ليسوا من أهل السماء كما قلتم. واضح؟ يعني إذن إيه؟ يعني على هذا التفسير، فاسألوا أهل الذكر، يعني بناء على سبب نزولها، فاسألوا أهل الذكر أي فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوهم هل كان أنبياؤهم بشرا أم كانوا ملائكة. فإن كانوا، فإن قالوا كانوا ملائكة، لكم الحق أن تنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكن ملكا كالأنبياء السابقين. لكن لو سألتم أهل الكتاب سيخبرونكم أن جميع من أرسل الله تعالى من الرسل فهم كانوا بشرا، فلماذا تنكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ قال: وهكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب. وقاله مجاهد والأعمش. طيب، هذا التفسير الايه الاول. قال: وقول عبد الرحمن بن زيد، وقول عبد الرحمن بن زيد هو ابن زيد بن اسلم، وهو امام التفسير في المدينه، يعني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابوه زيد بن اسلم يعني يروون التفسير عن ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فقال: وقول عبد الرحمن بن زيد الذكر القرآن، الذكر القرآن، يعني ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه كان كانت مدرسة التفسير المكية، وأبي بن كعب رضي الله عنه هو صاحب مدرسة التفسير المدنية، أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وتلاميذه. وفي الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، فهذه مدرسة التفسير الكوفية، يعني كانت ثلاث مدارس يعني رئيسية في تفسير القرآن الكريم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فهنا هنا يعني تفسير أهل المدينة قال عبد الرحمن بن زيد الذكر القرآن، واستشهد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال صحيح ولكن ليس هو المراد هاهنا، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. يعني رأي الإمام ابن كثير رحمه الله يقول قول عبد الرحمن بن زيد فاسألوا أهل الذكر، يعني فاسألوا أهل القرآن، يعني العالمين بالقرآن، فقال يعني هذا قول صحيح في تفسير الآية عموما، ولكن في رأي الإمام ابن كثير رحمه الله أنه ليس هو المراد هنا. لماذا؟ قال لأن المناقشة الآن يعني أو الجدال هو بين النبي عليه الصلاة والسلام ومشركي العرب الذين ينكرون نبوته وينكرون تبعا لذلك أن يكون القرآن كلام الله تعالى، أنهم ينكرون أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا وينكرون أن يكون القرآن كتابا من عند الله، فيقول يعني كيف إذن يحتج عليهم وهم ينكرون نبوته لأنه بشر، فكيف يقول لهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل القرآن وهم أصلا يعني ينكرون القرآن. فيقول السياق يعني أو سبب النزول يؤيد رأي ابن عباس رضي الله عنه فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الكتاب السابق. يقول المخالف لا يرجع يعني في إثباته، يعني لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه، يعني لا يرجع إلى القرآن أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم ينكرون نبوته. يعني واضح المعنى، يعني هو إيه الكفار قالوا كيف يبعث الله تعالى بشرا رسولا، لماذا لم يبعث الله ملائكة؟ فتفسير ابن عباس يقول إيه لما أنزل الله الآية قال إيه فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنتم لا تعلمون هل كان الرسل السابقون بشرا أو ملائكة فاسألوا أهل الكتاب سيخبرونكم أن الرسل السابقين كانوا بشرا. لكن يقول على تفسير عبد الرحمن بن زيد لو قلنا إيه فاسألوا أهل الذكر إيه فاسألوا أهل القرآن، فهم أصلا هم ينكرون أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ولا يؤمنون به ولا بالقرآن، فكيف يعني يأمرهم أن يرجعوا إليه؟ يعني هكذا القول. قال وكذا قول أبي جعفر الباقر نحن أهل الذكر. أبو جعفر الباقر هو محمد الباقر هو أبو جعفر الصادق، يعني هو جعفر الصادق أبوه هو أبو جعفر محمد بن باقر ابن علي اللي هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فقال نحن أهل الذكر، فقال ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر صحيح. فهنا نحن الضمير هنا يحتمل إيه أنه يقصد نحن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك احتمال آخر أيضا أنه يقصد نحن يعني أهل البيت أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة وعلماء أهل بيت الرسول صلى الله عليه وعليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة. العلماء أهل البيت من خير علماء المسلمين كعلي وابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما هو من علماء أهل البيت وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبني علي الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين. محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه، وعلي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه وجعفر ابنه وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وعرف لكل ذي حق حقه، ونزل كلا المنزل الذي أعطاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمع عليه قلوب عباده المؤمنين. فيقول يعني هذا القول أيضا إيه حق. يعني فعلى كل حال يعني كما مر بنا من قبل يعني التفاسير المأثورة يعني نوفق بينها ونجمع بينها. ومن يعني دائما من القواعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن نظرنا إلى خصوص السبب وهو يعني إنكارهم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا وهو بشر، إذا نظرنا إلى خصوص هذا السبب هذا يرجح رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل الكتاب. وإن كان أيضا حتى هذا يعني يمكن أن يعترض عليه بنفس الاعتراض الذي اعترض به الإمام ابن كثير رحمه الله، يعني قد يقال هم أصلا كفار قريش هم لا يؤمنون بالكتب السابقة أيضا، ومع ذلك أمروا أن يسألوها، فما المانع أن يؤمروا بسؤال أهل الذكر من هذه الأمة كما أمر أن يسألوا أهل الذكر من الأمم السابقة إلى آخره. لكن على كل حال يعني السياق يمكن أن يرجح رأي ابن عباس رضي الله عنهما، لكن إذا نظرنا إلى عموم اللفظ فيفيد سؤال أهل العلم، يعني في كل أمة تسأل علماءها، فيكون عموم اللفظ شاملا لأهل الذكر يعني أهل العلم من هذه الأمة والذين هم العالمون بالقرآن. ولهذا كثير من المفسرين أيضا يفسروا الذكر هنا بالعلم، يعني فيكون أعم يعني الذكر هنا بمعنى العلم أو القرآن والسنة، فيشمل يعني علماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي هنا الذي يكون بعد النداء يعني بعد أن ينادى بالصلاة فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى خطبة الجمعة، لأن يعني الصلاة لا تكون عقب النداء مباشرة، وإنما الذي يكون عقب النداء هو سماع الخطبة، فسمى الله تعالى سماع الخطبة سماه سعيا إلى ذكر الله، فالخطبة هي وعظ وتعليم، جعل الله تعالى الوعظ والتعليم يعني ذكرا لله تعالى. وهنا فاسألوا أهل الذكر على تفسير المشهور يعني فاسألوا أهل العلم، فهذا يدل على أن العلم هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، العلم النافع يعني تعلمه وتعليمه يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى. كما جاء عن معاذ رضي الله عنه قال تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية ومذاكرته تسبيح، يعني جعل مذاكرة العلم جعله مثل التسبيح يعني هو ذكر لله. يعني يوجد في السيرة في التاريخ أن مع أن أهل قريش يعني كانوا مشركين لكن كانوا يرجعون ويسألون، كانوا يعرفون أن اليهود وغيرهم يعني أهل كتاب، وكانوا بعض الأحيان يعني صحيح. لذلك هذا الاعتراض يعني صحيح. نعم يعني كما تفضل أخونا الكريم يعني كفار قريش كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ويسألونهم، هذا يعني مما يرجح رأي ابن عباس رضي الله عنه، رغم أنهم لا يؤمنون يعني بالكتب السابقة لكن كانوا يستشيرونهم يعني يعني كانوا يرجعون إليهم ويستشيرونهم بغية معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو كان هدفهم كان سيئا يعني، لكن كانوا يستشيرونهم في أشياء ليعارضوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما عندنا في سورة القصص قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، فهنا قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فالضمير هنا يرجع إلى موسى عليه السلام ومحمد عليهما الصلاة والسلام، أو إلى القرآن والتوراة، يعني إما إلى موسى ومحمد أو إلى القرآن والتوراة، حتى وقع فيها خلاف في القراءات، في بعض القراءات قالوا ساحران تظاهرا يعني قبل إيه أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا في القراءة قالوا سحران تظاهرا، قالوا ساحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. فقالوا سحران تظاهرا القرآن والتوراة، أو ساحران تظاهرا يعني موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام تظاهرا، يعني أعان بعضهما بعضا ويؤيد بعضهما بعضا أو أحدهما الآخر، وقالوا إنا بكل كافرون. ثم يخاطبهم الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، يعني إذا أنتم تكفرون بالتوراة وتكفرون بالقرآن طيب هاتوا كتابا أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. القصد أنهم كانوا يعني يسألون أهل الكتاب ويأخذون منهم أشياء يعارضون بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في نفس الوقت كانوا يكفرون بالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين عليهم السلام. قال والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، كما قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم هدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه كلها آيات كريمة في هذا المعنى في الرد على المشركين الذين أنكروا أن يبعث الله رجلا رسولا. ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا أن يسألوا أهل الذكر أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة. يعني هو من الحكمة في أن الله تعالى بعث الأنبياء بشرا، يعني ذكر أهل العلم أنه من الحكم يعني في ذلك حكم كثيرة، فمن هذه الحكم أن الله تعالى يقطع يعني حجتهم ويقطع عذرهم، لأنه لو بعث الله تعالى ملكا يبلغهم تكاليف من عند الله تعالى لادعوا أن هذه التكاليف أنها فوق طاقات البشر، يعني لو أن الله تعالى أرسل إليهم ملكا يأمرهم بالصلوات الخمس وصوم رمضان وينهاهم عن الزنا وعن الخمر وعن الربا وعن كذا وكذا من المنكرات، لا قالوا يعني هذه التكاليف لا يطيقها البشر، وإنما إيه يعني لقالوا لو أن رسولهم كان ملكا لقالوا له يعني أنتم ملائكة جنس آخر يعني تطيقون ما لا نطيق وأنتم يعني مجبولون على الطاعة ونحن يعني خلقتنا غير خلقتكم، لجعلوا ذلك عذرا لهم يعني ويتعللون به في مخالفة رسلهم لو كانوا ملائكة. ثم لكن عندما يأتيهم رسول إنسي وهو بشر مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويكون يعني قدوة لهم ويعني هو يعني من نفس جنسهم ومع ذلك يعني هو يفعل ما يأمرهم به ويترك ما ينهاهم عنه ويكون قدوة لهم في هذا، فإن هذا أدعى للاستجابة ولقطع العذر. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني لم يهيئ الملائكة للقيام بهذه المهمة للمكث في الأرض والمشي فيها مطمئنين، فلهذا يقول سبحانه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ملائكة ليسوا يعني مخلوقين لهذه المهمة أن يبقوا مع الناس يعني ظاهرين لهم طيلة الوقت يعني لإرشادهم وتعليمهم. فلو أن الله تعالى جعل الملائكة كذلك لجعله لأنزلهم رسلا. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا في سورة الأنعام لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أن الله تعالى أرسل إليهم ملكا الإنس لا يطيقون رؤية الملك على صورته ولا أن يأتي على حقيقته الملكية. فلو أن الله تعالى أرسل ملكا لأرسله متشكلا في صورة رجل حتى يتمكنوا من الأخذ عنه. وفي هذه الحالة لو أن الله تعالى بعث إليهم ملكا في صورة رجل قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون من اللبس الذي هو تشبيه الأمر والشك فيه والارتياب فيه. يعني لو أن الله تعالى بعثه ملكا لبعثه في صورة رجل، وحينئذ لو كان الملك في صورة رجل لا التبس عليهم الأمر وقالوا أنت رجل ولست ملك. يقول لهم إنه ملك، يقول لا أنت بشر ولست ملك، سينكرون أنه ملك. لأنه لو جاءهم في صورة رجل وقال لهم إنه ملك لما صدقوا أنه ملك والتبس الأمر عليهم. ولو جاءهم في صورته الملكية فالله تعالى يرسل ملائكته يعني في صورتهم الملكية إلى عموم الناس. حتى إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل عليه السلام في صورته التي هو عليها إلا مرتين فقط يعني، ولكن كان جبريل عليه السلام يعني كان يأتي في صورة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه الوحي في بكيفيات وهيئات يعني ليس منها أن يأتي على صورته الملكية. يعني لم يأتي على صورته الملكية إلا مرتين، مرة في أجياد بعد في أول البعثة، ومرة في يوم الإسراء والمعراج يعني رآه على صورته له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. وأيضا في بعض الآيات يعني الله سبحانه وتعالى يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني لم ينزل الملائكة يعني في هيئتهم إلا يعني عند إرسالهم بالعذاب. يعني الله سبحانه وتعالى لما يرسل الملائكة لتعذيب أهل مخالفة الرسل يعني يبعث الله تعالى ملائكته لمعاقبتهم، لم يجعل الله تعالى الملائكة يعني مهيئين لأن يرسلهم للبقاء مع الناس ويمشون في الأرض مطمئنين للقيام بدور الرسل يعني، وإنما أراد الله تعالى أن يكون هذا يعني أن يكون رسله من البشر. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يعني الرسل لم يجعلهم الله تعالى جسدا لا يأكلون الطعام يعني لم يجعلهم ملائكة، هذا المعنى يعني لم يجعل الله رسله ملائكة. الملائكة هم جسد لا يأكلون الطعام. وما كانوا خالدين لم يجعل الله تعالى الرسل خالدين، وإنما جعلهم يموتوا كما يموت البشر. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مثلي كمثل الرسل قبلي. قال ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا أن يسألوا أصحاب الكتب المتقدمة. قال ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم بالبينات أي بالدلائل والحجج والزبر وهي الكتب. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم قال بالبينات والزبر يعني بالدلائل والحجج وبالكتب. قال والزبر جمع زبور، تقول العرب زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب. معنى وكل شيء فعلوه في الزبر يعني كل شيء فعلوه هو مكتوب في الكتب، يعني كل شيء فعلوه كله هنا مبتدأ خبره في الزبر، يعني كل شيء فعلوه مكتوب في الكتب. الكتب التي كتب فيها كل شيء فعلوه، يعني في اللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى ما سيفعله الناس، هذه الكتابة اللي هي قبل أن يفعلوه وبعد أن يفعلوه مكتوب في صحف الكتب. لكن سياق الآيات يعني إن كل شيء خلقناه بقدر، فكان سياق الآيات في بيان أن كل شيء خلق الله تعالى بقدر، يعني كل شيء مقدر ومكتوب عند الله تعالى، ومن هذا كل شيء فعله في الزبر يعني مكتوب عند الله تعالى. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، في الزبور من بعد الذكر، مر بنا أو يعني إن شاء الله يعني بالنسبة لتفسير الزبور في هذا الموضع ففسر بأنه القرآن من بعد الذكر، يعني بعد أن كتب الله تعالى ذلك في الإيه في اللوح المحفوظ، يعني فيكون المعنى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتب الله في القرآن من بعد أن كتب في اللوح المحفوظ من قبل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا أحد التفسيرات، يعني فيها تفسيرات أخرى. قال ثم قال تعالى، هذه الآية في سورة الأنبياء مش كده، ستأتينا إن شاء الله. ممكن لو تريدون ممكن نرجع إليها نشوف ماذا قال هنا. كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ففيها عدة تفسيرات كما ذكرنا، منها الايه ان الله تعالى كتب في الزبور اي في القرآن من بعد الذكر اي من بعد ام الكتاب، في الزبور اي في القرآن من بعد الذكر اي من بعد ام الكتاب، فهذا احد التفاسير. والتفسيرات الاخرى لقد كتبنا في الزبور، قال سعيد بن جبير التوراة والانجيل والقرآن، وقال مجاهد الزبور الكتاب، وقال ابن عباس الشعبي والحسن وقتادة الزبور الذي أنزل على داود، والذكر التوراة في هذا التفسير، وعن ابن عباس الزبور القرآن، وقال سعيد بن جبير الذكر الذي في السماء، وفي تفسير يعني الذكر أم الكتاب عند الله تعالى إلى آخره. فإذا يعني عدة تفسيرات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم أي لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل أو ما أشكل. وتبين لهم ما أشكل. قال ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. ثم قال وأنزلنا عليك وأنزلنا إليك الذكرى أي أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين بسنتك للناس ما نزل إليهم، لتبين بالسنة ما نزل إليهم، يعني لتبين لهم القرآن الكريم الذي أنزل إليهم. فهذا فيه يعني هذه الآية الكريمة من دلائل حجية السنة أن الله تعالى أنزل القرآن ليبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يحتاج إلى بيان من السنة، لأن القرآن حمال أوجه، يعني فأحيانا تكون الآية محتملة وجوها في معناها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أنزله الله تعالى والسنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقات القرآن وتبين مجمله إلى آخره. ويعني بعض المفسرين فسرها قالوا وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين لهم القرآن، يعني جعلوا الذكر في هذا الموضع السنة لتبين. وأنزلنا إليك الذكر يعني وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين لهم القرآن. وتكون أيضا من دلائل حجية السنة وفيها على هذا التفسير أن السنة منزلة من عند الله تعالى، بمعنى أن السنة منها ما هو وحي ابتداء ومنه ما هو وحي تقريرا، يعني فهي السنة في مجملها هي وحي من الله تعالى، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول شيئا بهواه من هوى النفس، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي. فالوحي هنا إما ابتداء يعني أن الله تعالى يوحي إليه بالشيء فيبلغه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يعني الله تعالى يوحي إليه المعنى وهو يعبر عنه بلفظه عليه الصلاة والسلام، بالنسبة للسنة يعني فمنها ما أوحى الله تعالى إليه معناه والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا عن ربه سبحانه وتعالى، أو يوحي إليه لفظه ويبلغه عن ربه لكنه ليس من القرآن يعني المتعبد به بتلاوته. ومنه ما هو تقرير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد برأيه في الشيء الذي يعني لم يوحى إليه فيه، فكان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله تعالى من فهم القرآن وفهم الدين، فيجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام ويقره الوحي عليه، يعني باستثناء مسائل يسيرة النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيها برأيه ونزل الوحي معاتبا له عليه الصلاة والسلام، مثل موضوع أسرى بدر وموضوع عبس وتولى وما أشبه ذلك، يعني في مسائل يسيرة النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيها يعني برأيه ونزل الوحي معاتبا له عليه الصلاة والسلام مرشدا إلى ما هو إلى ما ينبغي يعني أخذه والعمل به. ففي النهاية يعني الوحي لا يقره إلا على ما هو يعني وحي من عند الله سبحانه وتعالى وإلا على ما هو مرضي لله تعالى، فكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي بهذا المعنى. شيخ الله سماهم يا النبي سيد الولد الآدم. نعم سبحانه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ولعلهم يتفكرون أن ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. ثم يقول سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال يخبر تعالى عن حكمه وإنذاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها، يعني يمكرون بالناس في دعائهم إياهم يعني في دعوتهم إلى المعاصي والذنوب والسيئات. كل بعض الناس يعملون السيئات ويدعون غيرهم إلى عمل السيئات ويحملون غيرهم يعني يحثون غيرهم على فعلها. قال مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هنا إيه؟ من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم. الله تعالى قادر على أن يعذبهم من الجهة أو المكان الذي لا يتوقعون أن يأتيهم العذاب منه بقدرته تعالى، فهو قادر أن يخسف بهم الأرض، وقادر أن ينزل عليهم حجارة من السماء، أو يعاقبهم بغرق أو حرق أو صيحة أو غير ذلك من أصناف العذاب، كما عذب سبحانه وتعالى أصنافا من الأمم، منهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، ومنهم من أرسل عليه الريح، وغير ذلك. قال وقوله أو يأخذهم في تقلبهم، أي في تقلبهم في المعاش واشتغالهم بما في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية، من الأشغال الملهية. قال قتادة والسدي تقلبهم أي أسفارهم، وقال مجاهد والضحاك في تقلبهم في الليل والنهار، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. قال وقوله تعالى فما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. قال وقوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد. قال ولهذا قال العوفي عن ابن عباس أو يأخذهم على تخوف، قال يقول إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوف بذلك، وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيره. إذن التخوف اللي هو ترقب حصول العذاب، فيقول هذا هو أشد حالات الأخذ بالعذاب، عندما يكون الإنسان يعني منتظرا مجيء العذاب، فدايما الانتظار هو في حد ذاته عقوبة، يعني الإنسان انتظر شيء مؤلم يعني سيحل به، وجالس ينتظر يعني اليوم يعني يأتيه بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين، لكن هو جالس يترقب حصول العذاب، وقد حصل لمن حوله وهو ينتظر يعني مجيء دوره، فقال يعني فإذا جاءه العذاب حينئذ يكون هذا يعني من أشد حالات الأخذ بالعذاب. يعني يوجد مثل ذلك يعني لله تعالى المثل الأعلى، يعني عذاب الله تعالى لا يعني لا يساويه يعني عذاب، ولكن القصد يعني أنه مثل ذلك في الدنيا، يعني من يكون في بلد يعني فيها حرب، وفيها مثلا يعني محاط بأعدائه وكذا، يتربصون به وينتظر مجيئهم إليه في أي لحظة لأخذه وتعذيبه ومعاقبته، فهو يعني يعلم أنه سيأتيه الدور ويؤخذ من حوله واحدا وراء الآخر، وهو ينتظر دوره، فيكون هذا زيادة في يعني في الألم والابتلاء. فقال أو يأخذهم على تخوف، يعني حتى هذا التخوف لن ينجيهم يعني من عقاب الله تعالى. يعني أحيانا في معاقبة البشر بعضهم بعضا إذا تخوف يعني وأخذ يحتاط ربما يعني يجد وسيلة للهرب والاختباء ولا كذا، لكن التخوف من عذاب الله تعالى لا ينجيه من عذاب الله، سيأتيه حيث كان يعني. فمهما ترقب وكان متوقعا وصول العذاب فإنه لا يستطيع أن يهرب منه يعني. قال ثم قال تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، كما ثبت في الصحيحين لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه. وفي الصحيحين إن الله لا يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية يعني وكم من قرية، يعني كثير من القرى أمليت لها وهي ظالمة، يعني أمهلتها ولم أبادرها بالعقوبة والانتقام وهي ظالمة يعني مستحقة للعقوبة، ثم أخذتها. يعني من سنة الله تعالى أنه لا يؤاخذ الظالم فور حصول الظلم منه، يعني ليس أول ما يحصل منه الظلم يأتيه العقاب مباشرة، وإنما يمهله الله تعالى، يعطيه مهلة وراء المهلة ويمضي له ويمد له. بعض الظلمة يتوب ويرجع، ومنه من لم يتوب ومن لم يرجع يكون الله تعالى قد أمهله ما فيه الكفاية ليتوب ويرجع، وليكون كذلك استدراجا له يزداد في الظلم والطغيان. منهم من يعني لم يشاء الله هدايته يكون هذا الإملاء زيادة في طغيانه ويتمادى في الطغيان والظلم حتى إذا جاءه العقاب كان على أشد حالات الإجرام، وقد تضاعفت جرائمه واستحق مضاعفة العذاب له. ثم يقول سبحانه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر طبعا المكلفون هم الإنس والجن يعني، قال والملائكة يعني عطفا على إيه جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية في أول النهار وآخر النهار، فإنه ساجد لظله لله تعالى. كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشيا فإنه ساجد بظله لله تعالى. الظل يعني يمتد ويتقلص يعني كما هو معلوم، فيكون الظل طويلا وبعدين يقصر في وقت الزوال يبلغ منتهى القصر ثم يعود ويمتد ويطول مرة أخرى، فيكون يعني مرة في اليمين وبعدين يتقلص وبعدين يتجه للشمال. فكل ما له ظل بهذه المثابة، فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم، لأنه في وقت الزوال الظل يبلغ منتهى القصر يعني، فقال وقت الزوال سجد كل شيء لله عز وجل. وبعض المفسرين يعني يقول في تفسير قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، إن هيئة الظل يعني إنه يكون إيه، الظل يكون طويلا وبعدين يقصر وبعدين يطول، فيطول ويقصر ويطول، فكهيئة الذي يعني يسجد ثم يقوم يعني، فكأنه إيه طول الظل وقصره ثم طوله، يعني كحال من يسجد ثم يرفع يعني. قال وقوله وهم داخرون أي صاغرون. وقال مجاهد أيضا سجود كل شيء فيئه، يعني ظله، الفيء هو الظل. وذكر الجبال قال سجودها فيئها، يعني أيضا الجبل يكون له ظل، فالجبل يكون له ظل، يطول ظله ويقصر ويطول. وقال أبو غالب الشيباني أمواج البحر صلاته، سبحان الله، كل مخلوق له إيه؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه، كما كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مخلوق له صلاته وله تسبيحه. فالموج صلاته إيه؟ أمواج البحر صلاته أمواجه، والجبال صلاتها إيه فيها. قال ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليه، إذ أسند السجود إليه، قال إيه سجدا لله وهم داخلون. فهنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني عامل هذه المخلوقات يعني معاملة من يعقل، لكونها في سياق من إيه، في هذا السياق هي تعبد الله تعالى، والعبادة هي صفة العقلاء. قال ثم قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. السجود لله تعالى يعني من المخلوقات ما يسجد لله تعالى طوعا كالمكلفين من الإنس والجن، يعني ممن إيه آمن بالله تعالى وسجد لله تعالى يعني مطيعا لأمر الله ممتثلا لأمره بالسجود. ومن لم يسجد لله طوعا فهو يسجد لله تعالى كرها، يعني حتى الكافر ذرات بدنه يعني تسبح بحمد الله، وأجزاؤه رغما عنه يعني هي خاضعة لله تعالى ساجدة له رغما عنه، وظلالهم بالغدو والأصل، حتى ظلال الكافر هي تسجد لله تعالى يعني رغما عنه. فسجود الكره هذا لجميع المخلوقات، والمؤمنون يزيدون على هذا، المؤمنون من الثقلين أنهم يسجدون لله تعالى طبعا يعني زينا. الآيتان ما ومن؟ نعم، كما تفضلتم يعني في بعض الآيات ما وفي بعض الآيات من، لأنها تشمل يعني العاقل وغير العاقل، إذا اجتمعا فيمكن تغليب هذا أو تغليب هذا، يعني ما في السماوات وما في الأرض، فهذا فيه يشمل يعني العاقل، العاقل هو الإنس والجن والملائكة، وغير العاقل بقية المخلوقات، يعني من المخلوقات العاقل من المخلوقات والإنس والجن والملائكة، المكلف من المخلوقات والإنس والجن، والعاقل من المخلوقات الإنس والجن والملائكة. وأما إيه بقية المخلوقات يقال غير العاقل، سواء جماد كان جمادا أو حيوان، ففي غير العقل يستعمل ما وفي العقل يستعمل من. لكون ما يعني الذي يسجد لله تعالى يشمل العقل وغيره، فترة تغلب ما وترة تغلب ما. لا عبد ما تعبدون. أحياء يعني لأنها جمادات، يعني منها جماد ما يعبدون منه جماد ومنه إنس. قال وقوله والملائكة وهم لا يستكبرون، أي تسجد لله غير مستكبرين عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون أي مثابرين على طاعة الله تعالى في امتثال أوامره وترك زواجره سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سبحانه. الحمد لله رب العالمين. نجعل الدرس بعد العشاء، تبغى نحول من الأسبوع القادم ولا؟ بقي أسبوع واحد. أسبوع ما في حكمة يعني. متى تغيير الساعة؟ بداية ستة.